بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية آمين أما بعد وصلنا إلى قول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه أي سادة من رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا أفضل الصحابة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه ثم سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه ثم عثمان ذو النورين رضي الله عنه ثم علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه والصحابة على هدى تجب محبتهم فاعملوا على التخلق بأخلاقهم قال النبي عليه السلام لأصحابه أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كلام سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه هذا من جواهر العلوم ومعنى كلامه أن الذي يرد أخبار النبي صلى الله عليه وسلم الصادقة أي ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من قوله أو من فعله أو من اعتقاده فمن رد هذا يعني مع علمه بثبوت هذا عن رسول الله فهو كمن رد كلام الله تعالى معناه ليس بمسلم لأن من رد كلام الله لا يكون من المسلمين الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الله أي إلى كتاب الله والرسول إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعناه كما أن القرآن الكريم محفوظ بحفظ الله له كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون كما أن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتحريف إلى أن يأتي ذلك اليوم الذي يرفع فيه القرآن كذلك سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة بإذن الله تعالى لأن الله تعالى قيض في كل عصر بكل زمن أناسا محدثين أصحاب خبرة واختصاص بعلم الحديث يعرفون الحديث الصحيح من الحديث السقيم في كل عصر لو كثرت الافتراءات على الرسول لو كثر الوضاعون الذين يفترون على الرسول وينسبون إلى الرسول كلاما لم يقله الرسول يبقى في كل عصر من يميز للناس ويخبر الناس هذا حديث صحيح وذاك حديث موضوع في كل عصر. فلا يجوز لإنسان أن يقول أنا أكتفي بالإيمان بالقرآن ولا أؤمن بالحديث، لا يجوز. الذي لا يؤمن بالحديث بالمرة هذا ما آمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نؤمن بالحديث النبوي الشريف وأن نرد تنازعاتنا إلى ما قاله الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يدرينا وما الذي أخبرنا أن صلاة الصبح ركعتان والظهر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعصر والعشاء 4 ركعات؟ من الذي أخبرنا بذلك؟ رسول الله في الحديث. لو تصفحنا القرآن الكريم لا نجد آية تعطي أن الصبح ركعتان وأن الظهر 4 ركعات وأن المغرب 3 ركعات، لا يوجد. من الذي أخبرنا بذلك؟ هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا إنسان من المسلمين ابتلي ببلاء، بمرض، أو بفقد من يعز عليه، أليس التعزية بهذا المسلم فيه أجر وفيه ثواب؟ بلى. أين نجد هذا في كتاب الله؟ نجد هذا في حديث رسول الله الذي هو يبين ما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كما أننا نؤمن بالقرآن الكريم نؤمن بسيدنا محمد وما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن رد أخباره الصادقة صلى الله عليه وسلم كمن رد كلام الله تعالى، لأنه كذب الله، لأن الله هو الذي أرسل محمدا، فمن كذب محمدا فقد كذب الله سبحانه وتعالى، فهو كافر ليس من المسلمين. حتى لو قال قائل أنا بآمن بكل الكتب السماوية وبكل الأنبياء والمرسلين إلا محمد أنا ما بآمن فيه، فهو كافر ليس بالمسلم. الذي يرد الحديث الثابت عن رسول الله مع علمه، مع علم القائل بثبوته عن رسول الله، فهو كافر، فهو كافر، كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا وصلت إلينا أخبار تروى عن رسول الله ولكنها ليست مسندة، ليست صحيحة، فالإنسان الذي لا يميز ولا يعرف يقول أنا ما الذي يدريني هذا صحيح أم غير صحيح، أسأل أهل العلم له ذلك. هناك أحاديث كثيرة منتشرة بين الناس بعد البحث والتدقيق نجد بأنه ليس لها أصل عن رسول الله، فالذي لم يتعلم العلم ولم يسأل أهل العلم كيف يدريه أن هذا الحديث صحيح وأن ذاك الحديث غير صحيح؟ يسأل أهل العلم. أما أن يقول القائل أنا بالمرة لا أؤمن بالأحاديث، هذا كالذي لا يؤمن بالقرآن، لأن الله أمرنا أن نرد تنازعاتنا إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنا بالله وبكتاب الله وبكل ما جاء به نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه الآية فيها بيان واضح على أن إجماع المسلمين حق وأنه واجب اتباع إجماع المسلمين. ما معنى إجماع المسلمين؟ إجماع المسلمين أي اجتماعهم، أي اتفاق أئمتهم. أئمة الاجتهاد الذين هم وصلوا إلى درجة عالية في العلم، اتفاقهم على مسألة دينية في عصر من العصور هذا حق. يعني إذا اتفق المجتهدون في عصر من العصور، القرن الثاني، القرن الثالث، القرن الرابع، الذي هو اتفق المجتهدون في قرن من القرون في عصر من العصور على أن هذا الأمر حرام أو أن هذا الأمر حلال، يبقى الحكم هكذا إلى يوم القيامة. فمن رد هذا الحكم فقد ضل والعياذ بالله تعالى. فإجماع المسلمين حق يعمل به إلى يوم الدين. لا يجوز أن يقال بأيام السلف كل العلماء والمجتهدين اتفقوا على أن هذا الأمر حرام، لكن إحنا اليوم طلعنا على الأمر واكتشفنا الطائرات وصار في صواريخ، فنغير الحكم نجعله حلال. شو بيكون حكم من فعل هذا أو قال؟ ضل ضلالا بعيدا، ضل ضلالا بعيدا. الإجماع المنعقد في عصر من العصور يبقى يعمل به إلى أن يأتي أمر الله، لا يتغير الحكم ولو تغيرت الأماكن والأزمنة وتطورت الاكتشافات، يبقى الحكم واحد لا يتغير. هذا حكم الله، هذا حكم الله. وهذه الآية دليل على أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير إجماع المؤمنين، يتبع غير سبيل المؤمنين الله أعد له عذابا أليما. لما نسمع ونقرأ أن من اتبع غير سبيل المؤمنين له عذاب أليم، ما هو المعنى؟ شو نفهم منه؟ نفهم منه أن اتباع سبيل المسلمين واجب وحق، معناته إجماع المسلمين حق. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل ما الدليل على أن الإجماع حق وحجة، قرأ هذه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لأن مصادر التشريع في الإسلام والحجج الدينية في الإسلام ما هي؟ القرآن والسنة والإجماع والقياس. مصادر التشريع في الإسلام، الحجج في الإسلام القرآن والسنة والإجماع والقياس. الدليل على أن الإجماع حق وحجة ومصدر شرعي من مصادر التشريع هي هذه الآية الكريمة: وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع أمتي على ضلالة. أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، فمعناه اجتماعهم لا يكون إلا على حق، ومن خالف هذا الحق فهو على ضلالة. فإذن منقول إنه من مزايا أهل السنة والجماعة أنهم على العقيدة الحق التي جاء بها رسول الله، ويناضلون عنها ويدافعون عنها ابتغاء رضا الله عز وجل. وإنما سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع، ولأنهم هم أكثر أمة محمد عددا. غير فرق لا يؤمنون بالإجماع، ما في عندهم شيء اسمه إجماع، ما بيؤمنوا بالإجماع، ما بيؤمنوا أن أمة محمد تجتمع على هدى، فلا يؤمنون بهذا الإجماع، ما عندهم يعني مصدر المصادر التشريع. ليش؟ لأن الإجماع ضدهم وأكثر أمة محمد ضدهم، فبالتالي لا يؤمنون بالإجماع. فإذن لكل إنسان مهما كان بسيط في العلم وفي الفهم ممكن أن يدرك أن أهل السنة والجماعة سموا بالجماعة لأنهم يؤمنون بالإجماع. فالذي لا يؤمن بالإجماع ليس من أهل السنة، ولو كذب وقال أنا من أهل السنة لا نصدقه، ما عندهم حجة من حجج الشرع اسمها الإجماع، عندهم هذا شيء لا يحصل ولا يكون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجتمع أمتي على ضلالة. فالأمة لما تجتمع ما بيكون إجماع على ضلال، بيكون إجماع حق. لما يتفق علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على أن هذا الأمر حرام فهو حرام، يبقى ليوم القيامة حرام. لا يجتمعون على خلاف القرآن والسنة، بيجتمعوا على وفق القرآن والسنة. في مسائل كثيرة في هذا الباب إذا أردنا أن نتطرق إليها الأمر يطول، ولكن باختصار ما اتفق عليه المسلمون علماء الإسلام علماء الاجتهاد في عصر من العصور فهو حق يعمل به إلى يوم القيامة. ومن جاء لنقض هذا الإجماع الذي مضى فهو ضال مضل والعياذ بالله. لو قال إنسان اليوم نحن اكتشفنا آلات التصوير واكتشفنا آلات الأشعة اللي بتعرف الجنين كيف نموه وكيف حركته، فلاش الامرأة لما يطلقها زوجها أو يموت عنها زوجها عليها عدة؟ ليش عليها عدة؟ لكان تروحي تكشف عند الطبيب وتصور إذا كان ببطنها جنين ولا ما كان في جنين. إذا ما كان في جنين يبلها العدة بلاها. لا يجوز للإنسان أن يقول هذا الكلام. ولو اكتشفوا في هالأيام آلات الأشعة ولو كانت دقيقة وبيعرفوا إذا كانت حامل ولا منها حامل، يبقى عليها عدة إن طلقها زوجها أو مات عنها. ما منقول تطورت الأيام وزادت الاكتشافات، يبقى حكم الله يعمل به ليوم الدين. لو قال قائل اليوم صار في أقمار اصطناعية، صار في آلات تلسكوب، صار في فلكيين بيحسبوا، لشو عم تكلفوا حالكم وتروحوا لحتى تراقبوا الهلال؟ خلاص اتركوا المراقبة وما تكلفوا حالكم، اكتفوا بالأقمار الاصطناعية. هذا فيه رد لما جاء به محمد رسول الله. ما جاء به محمد رسول الله يعمل به إلى يوم القيامة، ليس فقط لعصر دون عصر، ليس فقط لوقت الرسول وبعد الرسول بيتغير الحكم، لا، ما بيتغير الحكم بعد الرسول إلا إذا الرسول هو قال بحياته بعدي سيحصل كذا ففعلوا كذا. إذا مش من أهوائنا وبآرائنا منغير، ما منقول مثل بعض الناس ما تغير المكان وتغير الزمان وتطورت الأيام وزادت الاكتشافات فغيروا شوي بالدين، طروها حللوا الحرام حرموا الحلال، هذا دعوة إلى جهنم، هذه دعوة إلى نار جهنم والعياذ بالله. لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر وقال على المنبر الذي يطلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد، كان قال لها أنت طالق ثلاثا فهو ثلاث، من على المنبر سيدنا عمر قال، والصحابة كانوا يسمعون وكلهم وافقوا ولم يعترضوا، وما زال الحكم يعمل به من تلك الأيام إلى يومنا هذا إلى يوم الدين. فإذا جاء شخص من الأشخاص اليوم يدعي أنه شيخ، لو حاضر تلفه يدعي أنه شيخ، فقال يلا اللي مطلقة بثلاثة بلفظ واحد أنا برجع له إياها وحطها بدمتي، لا نعمل بكلامه، بل نرده ونرد عليه كلامه ونرمي به وبكلامه عرض الحائط، ونتمسك بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إجماع المسلمين حق، أمة محمد أجمعت واتفقت على أن أفضل صاحب لرسول الله هو أبو بكر الصديق. إجماع المسلمين حق، من صدق أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، بعده عمر الفاروق رضي الله عنه. منحب أبو بكر ومنحترم أبو بكر ومنعظم أبو بكر ومنجله ونعتقد فيه أنه أفضل الصحابة، أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العلماء أفضل ولي في البشر، أفضل ولي في البشر أبو بكر الصديق. يعني أفضل البشر مين؟ الأنبياء. بعد الأنبياء مين بيجي؟ أبو بكر الصديق في البشر. أفضل أولياء البشر أبو بكر. الله سبحانه وتعالى هو الذي أناله هذه المرتبة العالية. مين بيقدر يمنع أبو بكر من هذه المرتبة؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنت يا الله الذي أعطيته رتبة لا أحد يستطيع أن يمنعه إياها، ومن حرمته ولم تعطيه لا أحد يستطيع أن يعطيه. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا أفضل ولي في البشر من هو؟ أبو بكر الصديق. يعني من أيام سيدنا آدم إلى أن تقوم القيامة أولياء البشر هن بعض الأنبياء، هون اسمه الأولياء، أولياء البشر أفضل من أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق رضي الله عنهما. أما من حيث الإجمال مين أفضل خلق الله على الإطلاق؟ هو سيدنا محمد، بعده الأنبياء، بعد الأنبياء رؤساء الملائكة، جبريل أفضلهم، أفضل الملائكة، جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش، هو رؤساء الملائكة أفضل المخلوقات بعد الأنبياء. بعد هؤلاء من يأتي؟ أولياء البشر، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. بعد أولياء البشر تأتي بقية الملائكة، بعد بقية الملائكة أتقياء البشر، لأنه في تقي وفي ولي. فإذا من آمن ومن صدق نحن معاشر المسلمين أن أفضل الصحابة هو أبو بكر رضي الله عنه، أفضل الصحابة هو أبو بكر. كم دافع عن رسول الله؟ أليس الله سبحانه وتعالى نص على صحبة أبي بكر في القرآن الكريم؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من هو هذا الصاحب؟ أبو بكر رضي الله عنه، اسمه عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو أول من أسلم من الرجال، وبسببه وعلى يده أسلم كثيرون من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وافتدى الرسول بنفسه وماله، وتبرع بكل ماله لله سبحانه وتعالى لنصرة دين الله عز وجل. أبو بكر رضي الله عنه يحوي في قلبه من مخافة الله ومحبة الله ما لا يحتوي عليه قلب أي ولي من البشر، لذلك مرتبته عالية. والرسول صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما، يعني بعد ما زال حيا لكن كان مريض عليه الصلاة والسلام، ما كان يستطيع أن يذهب بنفسه للصلاة جماعة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. هذا على أي شيء بدل؟ مع وجود عمر ومع وجود علي وعثمان وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير والعباس والحسن والحسين وغيرهم، الرسول قدم أبا بكر الصديق، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس إماما. وفي بعض المرات تقدم واحد من الصحابة غير أبو بكر، تأخر قليلا فجاء أحد الصحابة تقدم إماما، والرسول حجرته أمام الجامع، حجرة الرسول حيث ينام ملاصقة للمسجد، فلما سمع صوت هذا الإمام، صوته غير صوت أبو بكر، صوته غير صوت أبو بكر، الرسول قال: يأبى الله إلا أبو بكر. فتقدم أبو بكر، يعني الرسول عليه السلام قدم أبو بكر على كل الصحابة. والصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: إذا كان الرسول رضيه لنا لديننا فأوقفه إماما في الصلاة، والصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان، فلما لا نرضاه لدنيانا؟ فاختاروه أن يكون هو الخليفة بعد رسول الله. كل كانوا على وفاق، ما كان في بينتهم اختلاف أبدا، ما كان فلان بيكره علان، بل كلهم كانوا راضون بأبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى الإمام علي بن أبي طالب صعد المنبر بعد مبايعة أبي بكر الصديق بفترة، طلع على المنبر وبايع أبي بكر على المنبر، والعباس عم الرسول وكل أهل البيت بايعوا أبي بكر رضي الله عنه، بحبوه، ما كان في عندهم كراهية لأبي بكر الصديق. أبي بكر كان الخليفة، والخليفة هو الذي يقف إماما في الصلاة، فكان علي بن أبي طالب يأتي لصلاة الجماعة ويقف خلف أبو بكر الصديق، ما يقول هذا الإنسان عم يصلي أخذ لي حقي وهذا ظالم وهذا كذا، لا، كان يقف خلفه. ولما توفي أبو بكر الصديق، علي بن أبي طالب تزوج زوجة أبو بكر الصديق. بعد ما مات أبو بكر، امرأته أسماء بنت عميس تزوج مين؟ علي بن أبي طالب. ما قال ما بدي شيء أنا من أبو بكر ولا من أسر أبو بكر، أخذ مزوج مرته لأبو بكر. بعد وفاة أبو بكر الصديق. علي بن أبي طالب كان عنده من الأولاد بين الذكور والإناث 34، بيناتهم واحد اسمه أبو بكر، واحد اسمه عمر، واحد اسمه عثمان الأكبر، واحد اسمه عثمان الأصغر. لولا محبتي لهؤلاء كان بيسمي بأسمائهم؟ مين جبر يسمي بأسمائهم لولا أنه بيحبهم؟ وكذلك كان يحبه لعمر بن الخطاب. لما كانت خلافة عمر بن الخطاب كان سيدنا علي يصلي خلف عمر بن الخطاب، وكان معه في المشورة لعمر بن الخطاب، بل علي زوج ابنته لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم كلثوم اسمه. علي زوج بنته لمين؟ لعمر بن الخطاب. لو كان بيعتقد انه بعمر انه كافر وضال ومنحرف وبيكرهه كان زوجه بنته؟ ما كان زوجه بنته، كان يحبوا بعضهم. وكان علي نفسه يقول ابو بكر افضل مني وعمر افضل مني. اجا ابنه لسيدنا علي اسمه محمد، قال له يا ابي من افضل الناس بعد رسول الله؟ قال له ابو بكر. قال له ثم من؟ قال له عمر. قال له وأنت يا أبي؟ قال له ما أنا إلا رجل من المسلمين. علي رضي الله عنه مرتبته عالية، لكن أبو بكر أفضل منه، الله فضل عليه والرسول فضل عليه والله تعالى أعلم بخلقه. ثم بعد أبو بكر الصديق يأتي في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لذلك المسلمون رضوا أن يكون عمر هو الخليفة بعد أبي بكر الصديق. بعد عمر عثمان ابن عفان ذو النورين رضي الله عنه، ذو النورين مش نور واحد، نورين. ليش؟ لأنه تزوج بنتين الرسول، أول وحدة تزوجها ماتت ثم الرسول زوجه الثاني فسمي بذو النورين رضي الله عنه. كان شديد الحياء شديد التواضع، ومزاياه كثيرة، ليس الآن نحن مجال أن نذكر مزايا وفضائل كل واحد من هؤلاء الأكابر. الله ينفعنا بهم ويحشرنا في زمرتهم يوم القيامة. ثم بعد هؤلاء يأتي في الفضل سيدنا علي المرتضى كرم الله وجهه ورضي عنه. هذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أعطاه من المزايا الشيء الكثير، وسيدنا رسول الله مدحه كثيرا في الأحاديث، مدحه كثيرا في الأحاديث. قال بعض العلماء مدح الرسول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه إشارة على أنه هو المحق في كونه الخليفة الرابع الراشد، فمن تمرد عليه فقد ظلمه. أليس حصل في خلافة سيدنا علي في ناس تمرد عليه وحاربوه؟ هؤلاء تمردوا عليه وحاربوه، تمردوا عليه بغير حق، يعني ظلموه وقعوا في المعصية. هو كان المحق علي رضي الله عنه، لأنه كان خليفة بويع من قبل أهل الحل والعقد، يعني أصحاب الرسول الأكابر هن اللي قالوا رضينا يكون علي هو الخليفة الرابع. فلما يصير المبايعة من قبل كبار المسلمين كبار العلماء، تدخل بيعة هذا الخليفة في رقبة كل مسلم على وجه الأرض. يعني الخليفة كيف بتم انتخابه في شرع الله؟ أهل العلم الأكابر إذا قالوا نبايع فلانا لأن يكون خليفة ثبتت له الخلافة وبيكون خليفة على كل المسلمين في الأرض حتى اللي ما شافوه كمان. فلما بويع علي رضي الله عنه للخلافة دخلت بيعته في رقبة كل مسلم على وجه الأرض، وأغلب المسلمين رضوا بذلك وقبلوا وبايعوه، إلا فئة قليلة تمردت عليه بغير حق ظلموه، فكان هو المحق. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يقول ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، العلماء قالوا من هذا عمار؟ من عمار؟ عمار بن ياسر. عمار بن ياسر مع من كان؟ كان مع علي بن أبي طالب. فإذا ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يعني في فئة ظالمة معتدية تقتل عمار بن ياسر. ليش تقتله؟ لأنه في حرب بينتهم. مع مين كان عمار؟ مع علي بن أبي طالب. فإذا الفئة الأخرى هي الباغية، وفئة علي هي التي على الحق. هذا فيها دلالة على أن عليا كان على حق. فنحن أهل السنة والجماعة نقول علي هو الخليفة الرابع بحق، وبيعته تمت في شرع الله سبحانه وتعالى، وطاعته واجبة، والتمرد عليه حرام. من تمرد عليه فقد عصى. لا نقول كما يقول بعض الغلاة كل الذين تمردوا على علي كفار، دمهم حلال، مأواهم جهنم خالدين فيها أبدا. لا، ولا منقول كما يقول بعض الجهال كل الذين تمردوا على علي بن أبي طالب لا نخطئهم، ولا نقول عليهم ملامة، ولا نقول عصوا، نقول اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر واحد. هذا لا نقوله وذاك لا نقوله. شو منقول؟ قول علي بحق، ومن تمرد عليه فقد عصى الله تعالى. لم أعنه كافر، ولم نقول إله ثواب لأنه تمرد على علي. لا، منقول عصى الله تعالى كما الرسول بيّن في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. فإذا علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، ومن المزايا التي جمله الله بها العلم، كان في الحقيقة أعلم أصحاب الرسول. من أفضل أصحاب الرسول؟ أبو بكر. من أعلم أصحاب الرسول؟ علي بن أبي طالب. الله أعطاه هذه المزية، لذلك الرسول قال علي أعلم أمتي بشريعته. ولما زوج الرسول بنت فاطمة لعلي شو قال لها؟ زوجتك بأعلم الناس. نعم، هو أعلم الصحابة، بس مين أفضل؟ أبو بكر. مين أفقه امرأة؟ عائشة. مين أفضل امرأة؟ مريم. أبو بكر أفضل الصحابة، لكن علي أعلمهم. علي عنده علم كثير. علي بيقول فيما يروى عنه ما من آية نزلت إلا وأعلم متى نزلت وفيمن نزلت. كان واسع العلم. كان سيدنا عمر بن الخطاب يلجأ إلى علي بن أبي طالب ويقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن. يعني أنا أتمنى إذا أصابتنا معضلة، مشكلة ما عرفنا عليها الجواب، نسأل علي بن أبي طالب، هو بيحل لنا إياه وبيعطينا الجواب. كان عالم وافر العلم رضي الله عنه، ونفعنا الله به، وحشرنا الله تعالى في زمرتهم. إن الله على ما نسأله قدير، وبعباده لطيف خبير. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. وهل 3 مرات